ما عودا الى سؤال عن دخول البرلمانات. الان لو شبهنا الذين يمتطون البرلمان لاستئناف الحياه الزمنيه بمن يمتط الخنزير، هذا تشبيه تشبيه بليغ ولا؟ والله الجهاد على ظهور الخنزير. الله اكبر، الله المستعان. لا نريد أن نطيل أكثر من كنا بالجلوس، جزاكم الله خير، نترك لك مجالا للراحة. بارك الله فيكم، تقنين العلم والكتاب. أهلا وسهلا، مرحبا.